الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الغصب، وقلنا بأن العلماء عليهم رحمة الله عرفوا الغصب بأنه استيلاء غير حربي على حق غيره بدون حق وبدون وجه. هذا هو تعريف الغصب، أن يستولي غير الحربي على ما يخص غيره بدون وجه شرعي وبدون حق. فإذا فعل ذلك قلنا إنه غصب، ويجب رد المغصوب، وإن احتاج إلى مؤونة فمؤونة رده على الغاصب. وإذا حصل فيه نماء متصل أو منفصل فهو لمالكه. ومثلنا للنماء المتصل وللنماء المنفصل. وقراءتنا في هذه الليلة إذا خلط المغصوب مع غيره، فإن أمكن فصلهما وجب على الغاصب أن يفصلهما ويسلم المغصوب إلى مالكه، وما بقي فهو له. وإذا لم يمكن فرزه ولم يمكن فصله، فإن خلطه بمثله فهما شركاء فيه، وإن خلطه بأجود منه أو بأقل منه فلمالك المغصوب ما يخصه والباقي للغاصب. وهذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. فصل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا خلط المغصوب بما يتميز. قال: ما مثاله؟ قال: كان عنده ثياب فخلطها مع ما يوضع على الرأس، كان عنده سراويل فخلطها بمثلا قميص، كان عنده ثوب من نوع الحرير من نوع الصوف خلطه بنوع آخر، أمكن التمييز، كان عنده بر فخلطه بشعير، كان عنده ذرة فخلطها بدخن. يعني يمكن التمييز. فما الحكم؟ أحيانا ما يمكن التمييز، بر مع بر، ما ندري هل هذا المغصوب أم هذا للغاصب، شعير مع شعير لا نفرق بينهما. فيقول: فإذا أمكن، فإذا خلطه بما يتميز. ما مثاله؟ يعني خلط مسالة مع ثياب، غصب المسالح وخلطها بالثياب، وفرق بين المشلح والثوب، بين الغترة والثوب، بين الفنيلة والسروال، خلط بما يتميز. نقول: افرزها وأعطي مالك المغصوب ما غصب. وأما إذا لا يمكن فماذا نعمل؟ نعم. وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير. حنطة بشعير، قال يحتاج إلى كلفة. نقول وإن احتاج، لأن الحنطة معروفة والشعير معروف. البر يختلف عن الذرة، الذرة تختلف عن الدخن، السمسم يختلف عن الدخن إلى آخره. يعني خلطه بما يمكنه أن يميز. قال التمييز يحتاج إلى مؤونة، نقول عليك المؤونة، عليك مؤونة التمييز وعليك مؤونة الرد لأنك غاصب. نعم. كحنطة بشعير وتمر، وتمر بزبيب، أو يكون زبيب من نوع أسود وزبيب من نوع أحمر أو بني. نعرف زبيب من البستان هذا يختلف عن الزبيب من البستان الثاني، والزبيب أنواع. المهم إذا كان يتميز فما الحكم؟ إذا كان يتميز وجب عليه تمييزه ورد المغصوب إلى صاحبه، وإن لم يكن يتميز فإن كان مثله فهم شركاء، وإن اختلف فسيأتي إن شاء الله. نعم. لازم الغاصب تخليصه، تخليصه يعني يخلص التمر عن الزبيب، ويخلص البر عن الشعير، ويخلص الذرة عن الدخن. لازم الغاصب أن يخلصه. نعم. وأجرة ذلك عليه. لازم الغاصب تخليصه بعدين ورده. طيب قال جبت عمال لأجل أن يفرقوا بين ما غصبت وبين ما يخصني، والعمال اتفقت معهم بكذا وكذا، نقول عليك أجرتهم لأنك الذي تسببت في الخلط بدون وجه شرعي. نعم. وأجرة ذلك عليك وبما لا يتميز. كزيت، عندنا زيت مثلا بزيت، سمن مع سمن، حنطة مع حنطة، وش بعد ما نستطيع نفرق، شعير مع شعير، ذرة مع ذرة، دخن مع دخن، زبيب مع زبيب من جنسه، فماذا نعمل؟ نعم. وبما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما لزمه مثله. لازمه أن يأتي بمثله. نقول اللي غصب كام؟ اللي غصب 40 كيلو، يلزمه 40 كيلو من مثله. قال أنا خلطت الآن زيت مع زيت، نقول طيب الزيت هذا المخلوط لك، ونريد منك زيتا مثل الزيت الذي غصبت، مثل الحنطة التي غصبت، مثل الشعير الذي غصبت. 40 كيلو، 400 كيلو، 4000 كيلو إلى آخره، نريد منك المثل. نعم. لأنه مثلي فيجب مثل مكيل. لأنه مثلي فيما يماثله، حنطة فيه ما يماثلها، شعير فيه ما يماثله، زبيب فيه ما يماثله، زيت فيه ما يماثله، فالمخلوط هذا لك وأعطنا المثلي. نعم. ويجب مثل مكيله. نعم. وبدونه أو وبدونه، يعني خلط المغصوب بأقل منه أو أخير، يعني أفضل المغصوب من النوع المتوسط فخلطه من النوع الجيد، المغصوب من النوع المتوسط فخلطه من النوع الرديء. إذا كان بمثله قلنا عليك المثل، وإذا خلطه بدونه يعني أقل منه أو أفضل منه. نعم. وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه كزيت بشيرك. نعم. فهما شريكان، يعني ما يمكن التمييز، ما يمكن التمييز ولا يمكن نعرف المثلي، لأنه اختلط بهذا ولا وصعب علينا، فخلطه بما لا يتميز وأصبح قد خلطه بأقل منه أو خلطه بأفضل منه. في المسألة الأولى خلطه بمثله، فأربعين كيلو خلطها مع ستين كيلو أصبح المجموع كام؟ مئة. نقول أعطي صاحب أو مالك الغصب أربعين كيلو من هذا النوع. إذا كان مئة وخلطه بثلاثمائة أصبح المجموع أربعمائة، نقول أعطه منهما مئة، خلطه بمثله. طيب مسألة ثانية، خلطه بأقل منه، خلطه بأفضل منه، فأصبح الأمر مشتبه علينا، لا يمكن أن نعطيه القدر لأنه خلط بما هو أفضل أو خلط بما هو أقل. نعم. فهما شريكان. نقول أنتم شركاء بقدر ملكيهما. بقدر ملكيهما. نقول اللي غصبت كام؟ قال 100 كيلو. طيب خلطت بأحسن من؟ بمثله؟ بأقل من؟ إذا قال لنا خلطته بمثله، نقول أعطوه 100 كيلو من هذه الكمية وانتهينا. إذا قال لا خلطته بأفضل من، خلطته بأردى بأقل من، يعني ردي، نقول اختلط ولا يمكن التمييز. إذن هما شركاء على قدر ملكيهما. فكم الكمية اللي مغصوبة؟ قالوا 100. الكمية اللي أضيفت إليها قالوا 300. نقول لصاحب الغص لمالك المغصوب الربع، ولذاك 3/4. لو قال المغصوب 300 فخلطه مع 100 أفضل منها أو أقل منها، نقول لمالك المغصوب 3/4 وللغاصب مقابل ما أضاف إما أجود أو أقل له الربع. واضح الآن؟ يعني نقول عندنا حالات، الحالة الأولى أن يخلطه بما يتميز، وش نقول؟ يميز. بر مع شعير نقول ميز، زبيب مع تمر نقول ميز، إلى آخره. هذه مسألة. المسألة الثانية، خلطه بمثله، نقول أعطوه قدر المغصوب من هذه الكمية. واضح الآن؟ المسألة الثالثة، خلطه بأقل منه، خلطه بأجود منه، نقول هما شركاء على قدر ملكيهما. واضح؟ نعم. فيباع ويعطى كل واحد، فيباع ويعطى كل واحد حصته. نقول كان عندنا 100 كيلو وغصبت وأضفناها ل300 كيلو أصبحت الكمية كام؟ 400 كيلو. نبيع ال400 ونعطي صاحب المغصوب الربع لأنه يملك 100 كيلو، ونعطي الغاصب 300 لأنه يملك 3/4، وهكذا. نعم. وإن نقص ويباع ويعطى كل واحد قدر حصته. نعم. وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب. عندنا مسألة جديدة ذكرها المؤلف رحمه الله، ونستمر في التمثيل السابق ونقرب الكمية. نقول غصب 10 كيلو من الزيت، 10 كيلو من الزيت، أضاف إليها زيت أجود منها أو أقل منها 10 أخرى، فنقول هما شركاء على قدر ملكيهما لهذا النصف ولهذا النصف. إلى هالحد هذا ماشي ولا لا؟ نعم. طيب قال صاحب الزيت المغصوب: إن زيتي كان في السابق يساوي الكيلو 10 ريالات، وبعد خلطه أصبح لا يساوي إلا 5 ريالات. نضمن الغاصب 5 ريالات عن كل كيلو، لأنه خلط المغصوب مع غيره، فرددنا فقلنا بأن المغصوب بأن مالك المغصوب شريك له، ونقصت قيمة المغصوب بهذا الخلط، فيلزم الغاصب الضمان. واضح ولا أعيد؟ واضح؟ نعم. وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا دمنه الغاصب، أو صبغ الغاصب، أو صبغ الغاصب الثوب، أخذ ثوب وأراد يغير معالمه، فكان في السابق أبيض جعله أحمر، جعله أسود، جعله أصفر، تغير. نعم. أولدت سويقا، أولدت السويق يعني خلطه مع زيت أو سمن أو شيء. نعم. بدهن من زيت أو نحوه أو أكسه، لأن غصب دهن و ولدت به سويقا، أو غصب صبغ وصبغ به ثوب. نعم. أو ولدت به سويقا ولم تنقص القيمة، أي قيمة المغصوب ولم تزد، فهما شريكان. نقول الزيت كذا والدقيق كذا، الزيت كم قيمته؟ قالوا الزيت قيمته 10 ريالات، والدقيق كم قيمته؟ دي قيمته 10 ريالات، وخلط. فنقول هما شركاء، لهذا 10 ولهذا 10، لأن ما نقصت. لكن لو نقصت قيمة المقصود بهذا الخلط، ايش قلنا؟ ضمن الغاصب، ضمن الغاصب. فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، بقدر ما ليهما. هذا ماله يسوى 1000 ريال، وهذا ماله السابق يسوى 2000 ريال، لهذا ثلث ولهذا ثلث، هذا يسوى 2000 وهذا يسوى 2000، لهذا نصف ولهذا نصف، هذا يسوى 1000 وهذا يسوى 3، لهذا 1000 ربع ولهذا 3 ارباع، وهكذا. نعم. لأن اجتماع الملكين، لأن اجتماع الملكين، ملك صاحب الزيت وملك صاحب الدقيق، ملك الصبغ وملك الثوب، ملك صاحب التمر وملك صاحب النوع الثاني، وهكذا. نعم. فيباء ويوزع الثمن على القيمتين. نقول قبل الخلط كم يسوى؟ قال يسوى 5 ريالات الكيلو. نقول خذ قيمة. وقبل وبعده هل نقص ولا زاد؟ قال نقص، نعوضه عن النقص. نعم. وإن نقصت القيمة المغصوب ضمنها الغاصب المتعدي. وإن نقصت قيمة المغصوب، كانت قبل الغصب تساوي 10، وبعد الغصب أصبحت تساوي 6 7 8، ضمن الغاصب لأنه تعدى. نعم. وإن زادت قيمة، وإن زادت القيمة يعني قيمة المغصوب زادت بالخلط، فهي له، لأنه ملكه، له يعني ليس للغاصب وإنما لمالكه. زادت قيمة الصبغ لمالكه، زادت قيمة الثوب لمالكه، وهكذا. نعم. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، أي لصاحب الملك، لصاحب الملك زادت قيمته، الذي زادت قيمته. نعم. لأنها تبع، لأنها الزيادة هذه تبعا للأصل، هو يملك الأصل، يملك الثوب فالزيادة له، يملك البر الزيادة له، يملك الزيت الزيادة له. نعم. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، الصبغ الثوب صبغ، فقال صاحب الثوب أنا ما أريد الصبغ، أزله، قال ما أستطيع. ما يجبر من أبى قلع الصبغ، وإنما على قيمتيهما، فإن نقصت قيمة الثوب بصبغه تحمل النقص من؟ الغاصب، تحمل النقص الغاصب. نعم. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، وإن وهب الصبغ لصاحبه الثوب لزمه قبوله. قال أنا الصبغ ما أبي لك، لكن إذا نقصت القيمة بالصبغ يلزم الغاصب دفع النقص الذي طرأ على القيمة بسبب غصبه. نعم. ولو قلئ غرس المشتري أو بناؤه لاستهقاق الأرض أي لخروج الأرض مستهقة للغير، رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها. يعني إنسان غصب أرض، غصب أرضا ثم باعها، وبعد فترة قام المشتري بالغرس وضع فيها نخل وأشجار وبنى فيها بيت. بعد فترة من الزمن أقام المغصوب اللي غصبت منه أقام دعوة، والدعوة تقام على من بيده العين، فقال هذا ملكي. قال أنا مشتري من فلان. قال ملكي، الأرض لك والأشجار والبيت ما أريد أقلعها. فحكم بإجابة طلبه فقلعت. تضرر الغارس والباني، تضرروا لأن البناء قد هد والأشجار قد قلعت وقد اشترى، فهو يرجع على من غره، ما يرجع على من باع بالقيمة فقط، لا، يرجع عليه بالقيمة. يقول أنت بعت بألف أعطني الألف، وغرست الأشجار وبنيت الدار بكذا وغررتني لأنك بعتني شيئا مغصوبا، فأريد أن تعوضني مقابل ما خدعتني به. أعد العبارة. ولو قلع غرس المشتري إنسان اشترى، لكنه اشترى من إنسان غاصب، إنسان مشتري، فغرس وبنى، بعد فترة جاء المغصوب قال هذا يا أخي الأرض لي وإنما غصبها فلان وأنت بنيت، فأريد أن تزيل بناءك وتزيل شجرك، حكم بالإزالة. فالمشتري هذا لا يرجع على من غره بالقيمة فقط، وإنما يرجع على من غره بتكاليف الغرس وتكاليف البناء. نعم. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستهقاق الأرض أي لخروج الأرض، لاستهقاق الأرض يعني الأرض هذه تبين مغصوبة، الأرض ليست له، الأرض قد تكون لزيد لعام، قد تكون وقف وناظر الوقف مثلا مسافر، أو لصاحبها وصاحبها مسافر وجاء هذا وباعها ويعني اغتصبها استولى عليها بدون حق، فجاء صاحبها وقال هذه أرضي، هذه وقف أبي، هذه وقف جدي، هذه الصكوك معي تثبت أنها ملكي، فحكم له بها، فقلعت الأشجار وهدم البناء، فلصاحب الأشجار وصاحب البناء أن يطالب بتكاليف الأشجار وقيمة البناء على من غره. نعم. رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها له. رجع إذا لم يعلم بالحال، قال لا، إذا كان عالم بالحال، إذا كان عالم بالحال ما يرجع عليه، إذا كان عالم بالحال لأنه أقدم على بصيرة، كيف يشتري من إنسان يعرف أنه غاصب، يعترف يشتري من إنسان ويعرف أنه ظالم، فإذا علم بالحال فلا قيمة لبنائه ولا لأشجاره لأنه يعرف أنها مغصوبة. نعم. لأنه غره وأوهمه أنها ملكة. نعم. ببيعها له، يعني البائع أوهم المشتري وغره بأنها تخصه وقام ببيعها، فلأجل ما حصل من خديعة وغرر نلزمه بتكاليف الأشجار وتكاليف البناء. نعم. وإن أطعمه الغاسب لعالم بغصبه فالضمان عليه. أطعمه يعني سرق طعام، وأطعمه لإنسان يعلم أنه مغصوب، فالذي أكل هو الذي يتحمل، الذي أكل هو الذي يتحمل. وإن كان الذي أكل لا يعلم وإنما دعاه يعني عزيمة وما درى أنه مغصوب، فالغاصب هو الذي يتحمل. نعم. وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه. فالضمان عليه أي على الآكل، لأنه أكل ما يعلم أنه مغصوب. نعم. لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير. من غير تغرير فهو على بينة، لأن هذا الطعام مغصوب من زيد، مغصوب من عمرو، مغصوب من بكر، من خالد، فهو يتحمل. نعم. وللمالك تضمين من شاء، إذا أراد أن يضمن الغاصب لأنه غصب، وإذا أراد أن يؤمن من دفع إليه لأنه أكل، فيضمن من شاء. نعم. وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله وقرار الضمان على الآكل. نعم. وعكسه بعكسه. نعم. فإن أطعمه إذا أطعمه لغير عالم بأنه مغصوب، فالذي يأكل لا حرج عليه، والذي يقدم الطعام وقد غصب هو الذي يتحمل دفع القيمة. نعم. فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب. نعم. لأنه غر الآكل. لأنه غر الآكل، قال أنا عزمك على أكل، على عشاء، على غدا، وما دري الآكل إن هذا الطعام مغصوب، فهو الآكل لا شيء عليه وإنما على الغاصب. نعم. وإن أطعمه الغاصب لمالك. أطعمه لمالك، غصبه منه ثم عاد وأطعمه له. نعم. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه لمالكه أو أوضعه لمالكه أو آجره إياه، يعني لم يبرأ الغاصب. رهنه للمالك، أودعه للمالك، آجره للمالك، لم يبرأ الغاصب، إلا إذا علم، إذا علم المالك بأن هذا هو الذي غصب منه فلا شيء على الغاصب. نعم. إلا أن يعلم المالك أنه ملكه، أنه ملكه، فيبرأ الغاصب لأنه أخذه. نعم. لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. لأنه يملك، أعيد إليه، صار رهنا عنده، صار وديعة عنده، صار مؤجرا لديه، فأصبح يملك التصرف ويعلم أنه ماله، فلا نحكم على الغاصب بشيء تجاه الحق الخاص، لكن الحق العام لولي الأمر أن يؤدبه بما يراه مناسبا، يعني لا، ليس عليه شيء تجاه الحق الخاص. وأما الحق العام الذي تولى حيث قام بالغصب، وهذا يتنافى مع الآداب ويتنافى مع الأخلاق ويتنافى مع ما تحتاج إليه البلاد من أمن واستقرار، فلولي الأمر أن يعزره بما يراه مناسبا. نعم. وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته. وكذا لو استأجره. نعم. وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته. نعم. ويبرأ الغاصب بإعارته. يعني غصب ثم أعطاه للمالك وقال بك تخيطه، استأجره، أو أبيك مثلا تقصره، وهكذا. نعم. ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب. ويبرأ الغاصب بإعارة المغصوب لمالكه، لأن العارية مضمونة، فمعناه إذا استعاره المالك وتلف عنده فهو يضمن. نعم. ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه علم أنه ملكه أو لم يعلم. علم أنه ملكه أو لا، لأن المستعير يضمن، فما دام، لأنه لو كان لو كان وديعة، لو كان رهن، لو كان أجرة فلا، لأن هذا أمين يعتبر. لكن لو أنه استعاره فالعارية مضمونة، كما مر بنا في حديث صفوان حينما قال أغصبا يا محمد، قال لا فالعارية مضمونة، فإذا أعاره لمالكه ضمنه المالك ولا شيء على الغاصب. نعم، لأنه دخل على أنه مضمون عليه، والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان. كلها أيدي ضمان، نعم. وإن علم الثاني أنها مغصوبة، نعم. فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه. فقرار الضمان عليه، لأنه علم أنها مغصوبة. وإن لم يعلم فالأول فهي على الغاصب، نعم. إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه. كالعارية، لأن الثاني دخل فيها والعارية مضمونة. العارية مضمونة، علم أو لم يعمل، علم أو لم يعلم، نعم. ويستقر عليه ضمانه. نعم. وما تلف أو أتلف من مغصوب أو